فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناك سندق استيال كسو دوادا برنامج كالوحة عاوانا قد بدأت كمق ليسان وحاكم دا أسكري كترسان عيدة مدى الدولة دا أو مقدشة كتوكتاي ويل أفر إطوما سنة جرأها حالة دبوساس أو عاوان محاك جرا إن لك لقاضي عيدا ما دي مالمهان دقالمي وراركي أقدم بي بوساسو يو رئيسكو سابسا وحايهين عيدا ما دقالمي أياد مقلي دونتان ميتك قبر أفر سنة جرا هيد أو سحن لود دلي أو لصوت لغاية دقمد الديني لأي مقدشو شيخ آدان سوني أو كورمي هاوين بادريال أه أو حبسي أو كحرنا إيه هرقيسكو يالكو دي فافين تكريشتانك إيو كنيسة دوان لغفري جزيرة النبي صلى الله عليه وسلم قار أهان بحري مدد برنامج كو الصعد قد بديس أو حاكم ده ورئيس لغا خاضي واريق ولاية ده إسلامي أه إيه باي أو كغهضي كرمير أو كمري خيبا كم ده ولاية ده باي إيه أريما كريم قصارها كأشي دون تيكو خلب من تيحيبها دل كم ده كسكر أو سي كرمي تلسك عيد مدى بدا إيه مريكان كأو شاقي إني قعان تكو لغين شحنت خب أه أو كتيمد ودن كإيران تاس أو لو ودي مريشيات كحوتيين تا قد بدا سي أياد عاوكو مغلي دون تان برنامج كا وحقيقة لقي بقلا يا محمد علي أنا قايا سكسو الدوية وإدلا السعسين أيا ومركة لي الروح فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبين نموت جمعة لباتنك بيش جماد الأول سنة دكون أفر بقل أفر تن إيه سدح الهجرقة وفقصنا سدح إيه لباتنك بيش اللارية طبنات سنة دلبا دكون إيه كوية لباتنك إيه ميلادقة كسو لو هذا برنامج كأوفا فقصن أسكري كترسن عيدة مدى الدولة دا أيام مقدشة كتوكتاي ويل أفر إيه طبن سنة جرأها توغا شادا إيه كدع لي أغار كإسكول بلوزيو إيه مقاردة مقدشة هل كاسو حرومك لدوان إيه كوليهين عيدة ما كترسن دولة دفتر عالك من جرى أتسو قبطي أسكري فالكاسي دلك أهجيستي لن يرى قوب تكسو نايد أيا كشي كي يسيدا يوحو دعا اللهي دعاد قابدرني إيه دورت العدس إيركاسنا إير صاحب كيغا أنا إيه هالكاسة التقنين أسكرتاني برطاني كسو نخاخين وصو سعودين برطان بايمادين إيرك صاحب كي إهاينا برطان بتقنع عنوب وبدك علينا إيه سيوقع لي كرتا إيو أرم بي إسلاب صدين أنا إيه هالكابا كسو سعوني يا أنا جو سود جنيني حبضي وبش الحذاء بامخلني يمنصرو أنتي يا لو مركا صود خاخني يركله تانا لسعود مركا صود خاخنا منصرو أنت كليك بحياة أرجني أنا هو إخوي سمركي هنا بتكاس أنا وح أو معناها أو كسمه كنا ملح وها مركا ليه لهاي يركول الكي أنت كليك بحياة وح إلى خد بواي عيالي ريريس بامشان جوجي عيالي ريريس كما أيجنا مقادي كران وأبتهي ولالك سيريس كوكوس السي وأبتوجي يا مفانتي أنا جنا وحاق ونبويني مركز كبع البقوم عسكرت وعرين برتان بيقو عرين ماشاء موجودة يقو عرين ماك كده تجناي يلكن أنتو تجناي مت قروة حق استجنا سوري قاداي مت كلاس وقرب بري مرك أنتو إماي يلك بدو كسب بعد بدنا ويك عسنا مركو حوداي أنا جيرا قلا بده قلن أنا كأوينا كسو عبسات بده هقلن يو قلا عدم حك عقلا يوم قلا يو يوحول باي قل مقلا أنا جيرا يروي وكديلا يا أنا ما يديلا حبلاه كودفنا يقول دفتو ده أنا حبتو كودفتين تور كودع كديب ويا أرض أنت كود أرض أنا بدت كي عيال كي دور دن خرجوا كسو هذي أدنى كسي حدن سيدنا ما تقرع برضو جيفا درتان بنك كله هو يعني بسعيد ولا شيء مناصر عبد الرزاق محمد او اها ويل كلتوكتي ايا كورنتي سيده اي وحو دعان يدو دلبتي عداله ويل انيغا اندلي او 14 سنه جير اا او سو اادي بدان دار دمير ان او قيار بلوني ها اهاته يعني كحق درنا انتي قري سو قادت اي كغه دفت ويل كي مدخيس الا حد اسبيتال دار دمير يو كجير او 14 جير dowladda sharaf tala wax aan ka codsanayo wiilkayga dadkii dhaawacay oo dhibaatadaas u geystay sida ugu dhaqsiyaha badan la inay ii soo qabtaan aadii aad baan u codsanayaa. Waa mar labaad hooyo Soomaaliyeedan ahay. Waxaan codsanayaa in wiilkaygii dadkii gacanta ka xaqdaray Soomaaliya oo dhan ilaa iyo ciidan ilaa madaxweyne in ay ii soo qabtaanaan rajayna insha allah bidmillaahi kariim. Wiilkaygii ilaa hadda koomuu ku jiraa, ilaahay subxaanahu watacaala unba ii caafin kara. ilaahay ummadda ilaahayna faatixada ha ii soo maray, in cunugeygii ii badbaado, ilaahay ii caafiyo. iskool bluusiya jagboonti baa ku yaalla, badda teende booliis leedahay baa ka dhisan, daardameeri ciidamo qalabka sida asaaran, intaas oo dhan. in ninkii wiilkayga dilay iyadoo rasaastii la maqlaayo haddana wax laga qaban waayo, wallaahi waa caqbal xumo. hooyo kastoo soomaaliyeed in laga oohiyana waa dhibaato. muslimiinta waxaan ka codsanaynaa wiil yariisa oo gacanka xaq daran dishay, asagoo banooni noogu dheelaya badda agteeda askari dilay oo ciidanka dowladda soomaaliya ka mid ah. waxaan rabnaa walaalayaal cadaaladda in naloo horkeeno. yaardameeli ciidana saaran oo dowladda leedahay, jagboontiyaal badan ayaa la waafakaday, war suurta kaamirooyin ayaa la hanaloo baara, cadaaladda hanaloo horkeeno. cadaaladdaan rabnaa annaka cadaalad farmaajo usheegaynaa. waxaa u sheegaynaa ra-iisul wasaaraha Rooble, waxaan rabnaa cadaaladda in naloo kan wiilkeeda koomo ku jira maskaxda koo faraadhanaa fuqday laftiisi meeshaan baddaa looga tegay jabkeedii. waxaan rabnaa walaalayaal cadaaladda in naloo keeno. waxaa ka wararkii Muqdisho ayaan kugu jirnaa. iyadoo dowladda federaalka ciidamadeeda dilalkaasi ay geysanayaan, haddana Muqdisho waxaa laga soo warinayaa dhacdooyin kale oo uur ku taalo leh, waalidiintana ay la ilmaynayaan. mayidka gabar 4 sano jir ahayd oo si xun loo dilay ayaa la soo dhigay degmada Daynila ee Muqdisho. qaar ka mid ah dadkii ku soo baxay mayidka gabadha ayaa ka sheekeeyay dhacdadaas xanuunka badan. gabartaas hooyadii ka dhimatay sabar iimaan Allah ka siiyo. waxaan u sii dar lahaa ilaa bedelkeeda Allah u sahlo. waxaan dhaalaa dowlad, waxaan ku casanayaa gabartaas inay dilkeeda wax loogu qabto. haddii dil walba saan oo ku dhaco looga fiirsado, najiido ma ahan. haween walba haddii gabar Soomaaliyeed la kufsado, haddii caruur Soomaaliyeed la kufsado, mana noqonayso. gabarta halkaana dhaawaca ka yaalo, korkeeda cooji waa ku taala, afka isankana carawa aga buuxdaa, waana ka dharaarantahay. xanuunka hooyada qabta ka daran iyadaa naga qabto, hooyada dhashaa ka qabto. anaga si aadaa aan ugu kulaane. runtii markii la arkay dadku argagax iyo cabsi ayay dareemeen. marka runtii wax dilay kolay ma naqaan. waxaan halkan ugu tacsiyeydaynaa ummadda Soomaaliyeed dhammaan, gaar ahaan ehelka ay gabadhaasu ka maqan tahay. waa gabar yar oo miskiina, kolay nin ama naag wax dilay ma naqaan. qofka dilay qof insaana ama ibni aadana kuma tilmaami karno. marka waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed, khaasatan ehelka gabadhaasu ay ka maqan tahay, sabar iyo iimaan Allah ka siiyo, bedel qeyr qaba Allah ka siiyo. waxaan codsan lahayn in laga qabto oo hal meel loogu soo wada jeesto. Soomaaliya oo dhan way ka dhacday arrintaasu, gobol ay ku kooban tahay haba yaraatee ma jirto. khaasatan magaaladan Muqdisho baryahan dambe waa ku soo badanaysaa. marka waxaan doonaynaa in ummadaas laga qabto, dadkaas masaakiinta oo marasta. maanta waxaa degmada Daynila ka dhacday, gaar ahaan xaafadda Oolweyne, kadibna xaafadda SST loo yaqaano. dhacda aan la yaabnay, in badan aan quluubta ka maqalnay, laakiin aan arag u aragti aan u arkin. dhacdadaas waxay tahay gabar yar oo 4 sano jir ama 5 sano jir ah. maanta mar 5 sano camal aa soo kacay, waxaa arkay gabadhaanu leeyahay meeshaana lagu dilay. intaas marka arkay kadib, iyo gudoomiyaashii oo xaafad imaadeen, kadibna gabadhii la qaaday. intaas maanta arkay gabar yar oo 4 jir meelaha aan lagu dilay, saakii 5 sano meelahan shan lagu arkay. dadka aragtana waa la qaaday oo dadkeedina ilaa iyo lama helin. arrintan oo kusoo badiyay maalmaha Soomaaliya, aamid ka mid ah maanta aragnaa annaga. baabar mid kale waxaa ku xiran masarkeedii halkan loo dhawjiyay, qoorta loo dhawjiyay. afka isanka ciid loo guray, markaas saxmaa loo dilay saxariir. waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan idaacadda Islaamiga ah ee Alfurqaan, barnaamijkuna waa Ruuxa. xaaladda magaalada Boosaaso ayaa caawa degan markii maanta dagaalo xoogan ay ku dhex mareen ciidamada BSF iyo kuwa maamulka Puntland. dagaalada oo hub culus la isku adeegsaday ayaa sababay khasaarooyin soo gaaray dhinacyada dagaalamayay iyo dad rayid ah. maanta gelinkii dambe ilaa iyo caawa xaaladdu waa ay deganeed, waxaana la kala qaaday ciidamadii ku dagaalamayay magaalada, kastoo aysan jirin wax heshiis ah oo laga gaaray waxa keenay dagaalka. nin ku sugan Puntland ayaa idaacadda Alfurqaan kaga warmay dagaalkaasi iyo inay sii socon karto xaaladda deganaansho xilli ay taagan tahay waxyaabihii dhaliyay gacanka hadalka. Laakiin run ahaantii dee waxaa ka aasaasan maaragtay ciidamo shisheeye u adeega. Marka ciidamadaas ood garanayso nimankan b s ta ah waa nimankii Maraykanku meesha ku samaystay ummadda lagu maaragtay madaxa lagaga garaaci jiray weeye. Dad fara badan oo Soomaaliyeed bay qaarna dhoofiyeen, qaarna ay mataqaanaa dileen. Nimanka kasoo horjeedaana dee waa nimanka iyaga laftigoodu aan ka yarayn oo mataqaanaa ay ku hoos nool yihiin, oo labada qolo waa macnaha waxay ahaan jireen dee markii hore yacni xilfi bay ahaan jireen, isku siman bay u socdeen, isku meelun bay u socdeen, haddoon bay iska hor yimaadeen maahane. Laakiin macnaha heshiis bay u ahaayeen in Islaamka lala diriro oo yacni maaragtay laga hor yacni la baabiiyo oo diinta Islaamka la baabiiyo, dee meesha wixii kale ee lagu bedeli karaba lagu bedelo, ama Kristan ha ahaado ama calmaaniyad ha ahaado ama wixii uu doono ha ahaadee. Marka saasay ahaayeen nimanku. Marka Ilaahay baa iska horkeenay oo yacni dee wax kastoo moogtahay dulmi ku midoobo marbay moogtahay isku dhacaano moogtahay ay iyagii bay ka dhex turataan labada dhinac. Marka maxay isku haystaan bay kula tahay? Wallaahi waxay isku haystaan dee wax iska adduunyo un weeye, wax macna weyn male maaha. Yacni waxa weeye dee waa iska dana adduunyo maarata ama kursi ha ahaado ama yacni kulli waxyaabahaas isku fahmi la-yihiin wixii adduunyada adduunyon bay isku fahmi. Mas-uuliyadda wixii dhacay ka waran yaa qaadaya bay kula tahay? Uriyad meeshaan ma jirto, meeshaan isla xisaabtan ma jiro, isla xisaabtan meeshaan ma jiro, cidina isla xisaabtama mayso, mas-uuliyadina ma jirto. Qofkii dhinta dee waas uu dhintay, ciduu doonta ha ka dhinto ama shacab ahaado ama wuxuu doon ahaado suu dhintay weeye. Wixii guryo burbura ama hanti burburana dee ciddii ay ka burburtay unbaa haddii hagaajisan karta hagaajisanaysa, haddii kaletana saasay ku lumaysaa. Maaha meesha wax isla xisaabtamayo ma jiro. Marka mas-uuliyadba ma jirtaba meesha. Mas-uuliyadu haddii mas-uuliyad jiri lahayd baa la isla xisaabtami lahaa oo la dhihi lahaa adiga mataqaana wax. Laakiin meeshan waxa weeye wax mas-uuliyad oo jiraan ma jirinba. Marka yacni wax mas-uuliyad ma jirto. Keliya waxa weeye wixii kasoo baxa mataqaana markay hadday heshiiyaan ama istaayaan ama ay kala adkaadaan, wixii kasoo baxa unbaa la fiirinayaa oo ciddii adkaatoon baa dee markaa yacni adkaatay, ciddii kalena dee socon waxa laga yaaba in iyaga mataqaana la saaraba wixii mataqaanaa burburay iyo waxaas in iyaga loo tiiriyo. Laakiin cidina ma gudiso wax burburay. Hagaag Puntland oo dimuqraadiyadda ku dhaqanta shisheeyahana u hoggaansan, waxyaabaha ay ku faanaysay waxaa ka mid ah in nabadii ay ka jirto dhulka ay ka taliyaan. Aaway nabadii? Maxaa dadka loo laynayaa nabadan? Cidina ma keenina nabad. Dad iska shacabaa meesha jooga, ciyaal la dagaalamaya, hal qoys oo hal qabiil baa jooga. Dad marka dad hal qabiil ahoo unbaa jooga oo iska meesha degan. Marka yaa la dagaalamaya dee nabadiba? Nabaddu waxa iska yimid unbay ahayd oo si caadi isaga yimid ma aha mid ayuu keenayna way kharibeen. Iyadoo nabaddu ay jirto oo barwaaqo wadanku uu yahay oo amni uu yahay oo mataqaanaa qayb badani ka jira yimaadeen. Markay intaysan joogin Puntland baa anigu waan joogay waqtigaas. Marka waqtigaasay fiicnayd oo mataqaana amni uu ka jiray oo marka iyagu wixii bay sii xumeeyeen, cashuur bay keeneen, mashaakil bay keeneen, dhibaatay keeneen, yaantii jirid ahayd bay qoryo u dhiibteen oo sharciyeeyeen, hubkii u sharciyeeyeen, dilkii u sharciyeeyeen, dhacii u sharciyeeyeen, boobkii u sharciyeeyeen, kufsigii u sharciyeen, wax kastuu sharciyeeyeen. Marka yani wax nabad ay sameeyeen ma jirta iyagaaba. Waxa weeye nabaddii hore u jirta iyagaa baabiiyadoo yani wax kastoo xasiloonihii wadanka ka jirta iyagaa sii baabiinaysay, maalmuu sii baabiinay, maanta ugu dambeysaa dabataalkaa maraysa. Ismada Puntland, dagaalka intuusan bilaaban ka hor way hadleen oo waxay ku baaqeen in xaalka la dejiyo, qodobana waa ay soo saareen oo ay u arkayeen xal. Dagaalkiina markuu qaraxay kadib waa ay hadleen xalaa ugu dambeysa waxay yidhaahdeen xabadda labada dhinacba inay joojiyaan wayna la garteen. Ka waran iyagu isimadu maxay yihiin, maxaana soo jeedintooda loo aqbali waayey? Qaasha deegaanku macnaha waxgaradku horta qofku markuu moogtahay waxa weeye dee uu diintiisa ku toosan yahay, ninka uu yahay uu isyaqaano baa la dhihi karaa waxgarad. Laakiin waxgaradka cuqaasha maanta hadda ka jirta dhulkan waa cuqaal ku dhisan macnaha wixii yani hore ay awoowayahood kasoo gaareen. Yani marka ma qaabkaas bay ku dhisan yihiin, maaha cuqaal fahmi karta meesha loo baxsanayo inay tahay kitaabka Ilaahay iyo diinta Ilaahay. Maaha cuqaal fahmi karta, maaha cuqaal taqaan garan karta meesha uu ka jiro xalku, oo xalku macnaha inuu ka jiro xagga kitaabka Ilaahay, xagga diinta Ilaahay inuu ka jiro. Cuqaal fahmi karta maaha. Marka markii dee cuqaal noocaas la helo, markaasaa la odhanayaa waxgarad maxaa. Laakiin hadda dee waxgarad ba anigu ilama muuqdo waxgaradiibade meesha ma joogaan, lano hadduusan fahmiba karinba meesha xalku ka jiro. Dee qofku waxgarad maaha. Maxaa looga diiday bay kula tahay xabad joojinta? Waxa weye waxay ahayd qaab khiyaano oo waa kaabil dadkan yaqaanaan oo ma ogtahay qolaha markii doonayso inay qolada kale xasmiso oo ay imaan hilfaha u laataay waxay sameeyaan inay wax iska dhigaan ay nabadii ogolaadeen waa qaab la yaqaano dadka dhulkaanu ka jira waa qaab caadi ah oo la yaqaano lagu dagaalamay dadka dagaalka kamid tahay halkaana laga yaqaanaa oo xabad joojinta dhabka ma aheyn labada dhinac maya labada dhinac khaasatan kuwa dowlad sheegan dhinacooda may ka ahayn waxaana laga yaabaa iyaga markii la sheegay inay ogolaadeen markii hore marka waxaa laga yaabaa inay tahay inay islahaayeen hays dhigteen oo marka ay saa ku weeraraan laakiin adigu waa wax laga yaqaano dhulkan khiyaanada iyo maadqaana isnaba maryeynta iyo jalaafay isu dhigida iyo waa wax dhulkan caanka ah oo laga yaqaano sheeka caanka ah weye BSF-tu in Maraykanka baa tababaray kuwaana Imaaraadka labada ciidanba isku doon bay saarnaayeen oo dimuqraadiyaddaasi bay wada difaacayeen ka waran habdhaqankooda wallaahi habdhaqankoodu waxay habdhaqankoodu waa isku mid sida badan inkastoo kuwaasina ay meel ku xariisnaayeen waagii hore ay kan uu ku adeegan jiray gaalku uu ku adeegan jiray ciid ay u ahaayeen aad bay u dhibanayeen laakiin hadda intuu faraha ka qaaday waxa lagu yidhi meelahoodii unbay iska joogaan oo cidna ma faragashadaan laakiin waxay kala sameeyaan yani waxay ka dagaalamaan meelaha ay ku tuhmayaan in dad muslimiin joogaan iyo meelahaas ay tagaalo la geeyaan kuwa kalena waa mooryaan oo iyagu dee waa mooryaan un sharciyeysan oo magaalada jooga oo dee dadka madaxa lagaga garaaco wixii mataqaanaa yacni mataqaanaa munkaraad ah ee la fulinayo iyaga lagu fuliyo weeye oo waddanka jooga marka adugu labada qolo waa isku midun kaliya waxaa la sheegayay inay kala hub badan yihiin oo qoladaas BSF ta iyaga hubkoodu casrisan yahay marka saasaana keenaysa in mataqaana markasta iyaga lasoo aftiri kari waayo hadda waxay leeyihiin in labada ciidan waa la kala qaaday inkastoo welina heshiis rasmi ah uusan dhicin natiijadu maxay noqon kartaa bay kula taa adugu haddaad u dirsto wallaahi saaxiibo anigu haddii aan aniga waxay ila tahay horta labadaas dadkay taladu ka goodo waa dad aad u madax adag oo qalafsan marka yacni xabad joojintaas ma islihi kolle anugu way sii soconaysaa waxaa laga yaabaa inay un tahay wax un afka baarkiisa iska ah laakiin dabal waynu eegaynaa hadday sii socon karta iyo haddii kale laakiin waxaan u malaynayaa in aysan wax badan ka jirin waayo tii xalayba waa la arkayo inta dadku ay islahaayeen nabadood ku seexanaysaan waa kuwii haddana habeen barkii ismiray waxaan u malaynayaa inaysan waxaas iska afka baarkiisa tahay nimankaas ismada la leeyahay niman wax xog badan niman mataqaana awood badan lemaaha nimankaana dowladda abaamta iyo ciidamada abaa nimanka wata nimankaasa hawsha ay ka socotaa dhinacooda mana u malaynaya inay hogaansamayaan idaacadda andalus ee ku hadasha afka xarakatu shababul mujaahidiin ayaa wareysatay waliga wilaayada islaamiga ah ee bay sheekh xamza abu jacfar sheekha ayaa wareysigan kaga hadlay kormeer uu ku maray qaybo ka mid ah wilaayada bay bismillah alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin thuma asalaatu wasalaamu cala almabcuuthi raxmatan lilcaalamiin nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd ugu horeyn waxaa mahad dhammaanteed ay u sugnaatay allah subxaanahu watacaala looga nimceeyey nicam fara badan aynaan soo koobi karin ay ugu horeeyaan nicmadii iimaanka iyo islaamka waxaan leenahay lahu lxamdu fi lulaa waalaakhira bacda xamdillaahi subxaanahu watacaala sidoo kaleeto waxaan u mahad celinayaa iclaamka islaamiga ah si gaara waxaan rabaa inaan u mahad celiyo idaacatu alandalus oo runtii juhuud fara badan isugu geysay sidii dadka muslimiinta ah ay u fahansiin lahayd towxiidka jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fii juhuudikum waana dhowahay walaal sheekhana sidaan la socno dhowaan waxaad kormeer qiimeyna ku soo martay degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada muxuu ku qotomay socdaalkaaga bismillaah jazaaka allahu khayran wilaayadu waxay kormeer ku bixisay bishii rabiic athaani iyo bisha hadda aan ku jirna jamaadul uula qaybteedii hore intaba wilaayada ayay kormeer ku bixisay guud ahaan muxaafadeedkeeda iyo deegaamadeeda intoodii badan kormeerkaasi wuxuu ahaa kormeer walaayada ay ku eegaysay dhinacyo fara badan dhanka amniga ummadda muslimiinta amnigoodii iyo xaalkoodii sidoo kaleeto waxay kormeer ku waday xagga dacwada iyo waxbarashada iyo horumarka ka jira wax badanna waa aan soo qiimeynay wax badanna waa isla soo fahanay jazaakallahu khayra jazaakallahu khayr waxaan filayaa inuu ahaa safarkii kugu horreeyey ee aad ku tagto deegaanadan maxaad ku soo aragtay meelihii aad soo martay kormeerkan wuxuu ahaa kii iigu horreeyey aniga shakhsiyan intaan hadda walaayadu ku soo biiray waxaan isla soconay walaalo kale oo walaayada ka mid ah ayaa safarkii ugu weheliyey waxaan ku soo arkay horumar diineed in muslimiinta ay haystaan سجار أه إن مدرسة القرآن إن أي آد أخر مرتي بحمد الله سبحانه وتعالى ولا يدي ولا الكين مع الجدو مسؤول ككهانة السبب وهي إلهي سبحانه وتعالى ولا لها سؤال كودي حبرك يو حبضيو إن آد أي آد وحن أصو بقي وأصو رياقي حرمرك كجر جود أهان ولا يدا سجار أه لنك دعوذ إيو حلقاتك علمك أه إن وكسعد مساجدة كسعد مراكز تا يو كسعد معاهد يو ميلها لمتك أه دكسيد القرآن كي يو حرمرك كجر إتقان كي تجويد كلغو سميي سيداي أمدو أبس لاتي جهادك حقي سمركي اللي يرهدو أي ديار أغويهين إني فرمها إيو صفوفتا أي آذان إني دقالوكو بحيان سيداي أمدو أفهمين مسألة التوحيد إيو سي أفهمين كرلغن كشراع هذا أسلامك حق براء ذو ذي إيو محوءها عذو ذو ذي قرشدا إي قرانا يانا إن أي سو حقاكتي داتك مستوفي عنا إيكا جوغان جزاك الله خير وبارك الله فيك وحاجر كلمة قيبها كالدوان بلشدا قارهان علماء وضياش إيو كان عصدد آل الله هدين شرحات إنغسي وحيابه أصلا سوقادين وادكا وضحدشين إن محافظة كستو آن تقنو إيو ديغان كستو آن كورميركو سمينة با وحان كلا كل ميني وحقرت كديغان كا سيد العلماء عقاشي إيو أغاسيد إيو سمدونة إيو سيدو كلاتو معلمين تدوكسيد القرآن كا أه إيو معلمين تمدارس نظامي كا أه انتبا إيو قناعسي تدا رق قناعسي كوجرا إيو دديو كلا قيبها سو كلا دوان وبلشيد كمي ده أيان لسو كل ميني وحيابها انت بدن أن كوضا نقاشني وأن أصلصو هذا القادني وحي أبنناين أرمكو سابسن جهادك سيدي لغو حرمرين لها ومدى يكون نقن لهيت لما أنت هذه أمة الجهاد ومدى سيكون نقن لهيت أمة القرآن انت سيو أبننا وذا هذا كان أصلصو قاديني أرمك لنا ويكو جيرين وعبارت حد للدريم آيوه وجفافك انت بدن أمدى ساميي أي كمذيهين بيرادا أي كمتحي أمدى سيدي أسوه قرمن لهيت أي كمتحي iyo wax allaah wixii jira oo culaysiya ah sidii umada ay ugu gudbi lahayd insha Allahu ta'ala inta baa isla soo qaadnay si gaar ah waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa adeyashii nuqabada ahaa iyo ragii culimada ahaa oo runtii hadaladoodii iyo muxuu ahaa tala soo jeedintoodii ay ku qotantay markaad fiiriso sharciyada islaamka oo dhamaantoodii codsiyadoodii waa dugsi halanoofuro macahad halanoofuro halaqa quraan halanoofuro ان مركز حل سميه دعوتي ها حرمته شيخ يا علماء دينته ددك برت حل كينو جهادك امده حل غليو هلكاسون بي كهدلاين وجزاك الله خير انت سايا اوو بدنا وحيوان اصل سو قادني امدي ان لا سو كلوني ديغانو بدن ايات سو مرتي دبان وحا جيرتو ابار اوغانتدا ديغانده ولايدا اسكو ود ميدبا حق كوليلكا يو ابارتا مسه وحا جيرو ميلو رجدودو اي فيعانتاي walaal walaayadiga si guud ahaan markii la fiiriyo xagga kuleylka iyo jafaafka ka jiraay way ku kala duwan tahay meelaha qaar roobabkii dambe iyo kuwi hore intaba waxba soo gaarayo naqbay helaan alxamdulillaah beerahoodina rajo fiican bay leeyihiin daaqana antiisa badan waa baroon yahay hadda alxamdulillaah sida la yaqaan walaayadan bay waxay ahayd sarwada ugu weyn ay ku tiirsan tahay beerahaas ayay ahaayeen gobolka ugu badan xagga badarka markii la yiraahdana Soomaaliya waa gobolka hadda aan joogno marka insha Allah ta'ala walaayada beeraheedi iyo deegaamadeedi si guud ahaan markii la yiraahdo abaarta uma sanna qaybo roon way jiraan laakin waxa badan inta aad iyo aad u leedata Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynayna insha Allah ta'ala in khayr iyo wanaag noogu bedelo dhawaan walaayada waxaa laga qaybiyay zakada xoolaha nool maxaad inoo sheegi kartaa guud ahaan xoolaha la qaybiyay iyo tirada dadka ka faa'iideysta aan suguud xoolaha nool ee walaayada laga qaybiyay geel markii la yiraahdo wuxuu ahaa 513 neef oo geel ah arigana 3320 neef oo ari ah ayuu ahaa geela wuxuu isugu jiray qayb tamweel ah iyo qayb sidii caadiga ah lagu bixinayay arigana sidoo kale tamweel oo sidii caadiga ah qayb lagu bixinayay ayuu isugu jiray qaybta tamweelka geela wuxuu ahaa 450 neef oo geel ah sodon qofood ayaa la siiyay qaybta arigana 29 qofood ayaa waxaa loo qaybiyay 807 neef oo ari ah marka qaybtaasi waxay ahayd qaybtii tamweelka inta wixii ka soo haray sidii caadiga ahayd oo walba loo bixin jiray ayaa loo dhiibay dad aad iyo aad u badan ayaana ka faa'iideystay bixamdillaahi subhaanahu wa ta'aala jazaakallahu khayra sheekhana wilaayada bay degmooyin ka tirsan waxa ku sugan ciidamo sariibiin ah waxaanu la socodnaa deegaanadii ay soo gareen qaar in lagu go'doomiyo kufaarta ka waran xaalkooda meel qaar ma ahan ay ayadoo dhanba go'doona xabshada meel kasto ay ku jirto way ku go'doonsan tahay aan dadka inta badan go'doon iyo xisaar markii la yiraahdo walaayadaana laga hadlay waxa u soo degdegayso aan degmada Diinsoor iyo tan Qansax dheere laakiin umuman degmada Buur Xakaba deegaanka Awdiinle ee Baydhabo iyo muxuu aha Bardaale intaas buu ay joogan iyo labadii hore isku dar lixda goobood ayay joogan inta buu go'doon wax soconaya habi yaraatee banaanka dibadda u baxay ma u jiro tusaale hadaan soo qaato ku Buur Xakaba aan safar ay dibadda uga baxaan magaaladaasi waxa ugu dambeeyay dagaalkii mujaahidiinta ay ku xasmiyaan meesha la yiraahdo dowladda Ugaari dowladka Buur Xakaba ay ku xasmiyaan dagaalka wixii ka dambeeyay hal safar ayaan isleeyahay Baydhabo ugu soo baxay ayaa u yimid wixii ka dambeeyay go'doonkaas ay ku aruureen xagga iyo beledoglo uma baxaan xagga Baydhabana ma aadaan waxa la mid ah kuwa Baydhabo waxa la mid ah kuwa Bardaale jooga waxa la mid ah kuwa Awdiinle marka Qansax dheere iyo muxuu aha Diinsoor keligeed ma aha xabashada ayadoo dhanba go'doon ku jirta aan dhanac kale markaan ka fiirino macnaawiyadkoodi iyo moraalkoodi aad buu u hooseeya oo ayaan dhawayti walaalaha waxay ii sheegeen degmadan Buur Xakaba aan xabashada joogta qolaa ka xanuunsatay dhaqtarkii amxaarada meesha u joogay 10 askari ayuu soo qaaday wuxuu keenay isbitaalkii shacabka ay barastamoolka ka qaadanayeen buu keenay caafimaad buu u soo doonay waxayna tusinaysaa eegana in dhaqaalahoodi uu burburay oo macnaawiyadkoodi meesha ugu dambeeyay uu yahay ay ku qasbanaadeen in isbitaalkii masaakiinta ay marka barastamool u soo doontaan marka nimankaasi waa naman go'doon ayagoo dhanba ku jira oo dhulka oo dhanba ka go'doonsan macnaawiyadkoodi uu go'doon yahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka rajaynaynaa mar dhow in uu nasri degdeg ah naga siiyo dalkana nooga saaro waana man noocaas oo iska wada duuleysan muslimiinta marka si guud ahaan waxaan leeyahay xaalaga qayb qaato nasriga qariibka ah wa jazaakallahu khayra jazaakallahu khayr meelaha xabashada ay ka joogto wilaayada waxa ka dhisan maamul ashaada la dirir ah oo isku magacaabay Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo xaruntiisu ay tahay maxay noo sheegi kartaa dhibaatada maamulkaas uu ku hayo bulshada muslimka aan walaal wax liiraahdo maamul waxaan islay halka kama jiraan ashaada la dirir waa uu jooga laakin maamul ma aha waa Mooryaan iyo Ardaal meesha isugu tagtay wi waana gacan xabashada ay ku adeegato oo daba dhalifkoodi ah aan xaqna ah adduruuc albashariya waxay carabiyada ku yiraahdaan waana man xabashada ay dhufaysi difaaci ay ka dhagatay ayada ay ku adeegato meeshii ay u dirtana aada meeshaysan u dirina ka jooga waana man noocaas ah maamul ma ahan dhibaatooyinka haddaan u soo laabto muslimiinta dhibaato baan bay ku hayaan waxa kamida in xabashay ay ku dul hayaan xabashadan ma joogi karto hadaysan ayaga meesha ku jirin ma joogi karto in xabashay iyo gumeysay umada ku dul hayaan dhibaatooyinka kama tahay dhibaatooyinka muslimiinta ay ku hayaan waxa kamida in akhlaaqdoodi ay fasaad ku keenayn oo meelaha ay joogan oo dhan hadd markaad wareysato sida Baydhabo oo kale to waxa ka jirta akhlaaq xumo meesha ugu dambeysay maraysa sababkan waxa weeye ayagaas ayaa keenay ayagu wixii ka horreeyay mujaahidiinta meesha gacanta ku heen Baydhabo waa la yaqaan horumarka diineed iyo akhlaaqeed iyo suluukiga ka jiray iyo dhaqaale intaba ka jiray laakiin hadda akhlaaqdu inay dunto ayaga sabab u ah culaysiga ay muslimiinta ku hayaan ayay kama tahay insha Allah ta'ala mar dhawni Ilaahay subhanahu wa ta'ala farij ka keenay doono aan culaysiga ay keenan waxa kamida dadka diintooda iyo muxuu aha aqoodooda inay la dirireen oo midalan magaalada Baydhabo oo kale to waxay kama tahay magaalaha aan niqaabka laga ogoleyn aslanba ani qaabka lagu ogaleyn bedelka meelo kale oo badan oo gaali ay ku jirto gabdhaha ay shirarkoodi qaataan waa waxyaabaha diiniyan dadka ay kula dirirsan yihiin marka dhibaatooyin badan muslimiinta way ku hayaan laakin wax maamul la dhahi karo ma aha waa xabashadu waxay ku adeegto gacantoodi ah jazaakallahu khayra waa gartay dhawaan Baydhabo waxaa lagu qabtay waxaa lagu sheegay doorashada xilwanaada kooxda ridada waxaa laga yaabaa in dadka qaar ay ku sirmaan xulashooyinkaas ka socda magaalada Baydhabo maxaddii lahayd inkastoo mujaahidiintu wax badani umada muslimiinta u sharxeen gaalnimada arintaas waxaan isleeyahay muslimiinta hadda way ka weynaadeen oo way ka koreen xilligii waxaan oo kale ay ku kacsoomi lahaayeen waan saad u sheegtay mujaahidiinta baa wax badan sharxay duruusa lagu sheegay muhaadaraada lagu sheegay maqaalada iyo qoraalana waa lagu sheegay aflaamtii hadda ugu dambeysay muxuu ahaasa ama ay xukumun iyo kugu kasi horeeyay ba arrimaha noocaas waa lagu faahfaahiyay hadda wax weyn uu ku kacsoomay inay jiraan ilama ahan has yeeshee ayaga hadda waxay abaabulayaan markii wixii suurad doorasho inay u sameeyaan ay rabaan ay shaati doorasho u galiyaan waxay sameeynayaan nankasta koox staffkiisa iyo koox muxuu ahaa daraawilkiisa uu ka mid yahay ayuu koofiyad dheer intuu u galiyo leeyahay nimankan waa nimankii irgada ahaa ee dooran lahaa marka waxaan dhihi lahaa dadka muslimiinta ah si guud ahaaneed waxaan dhihi lahaa yaan lagu kacsoomin baanta nimanka ay wadaan insha Allahu ta'ala mana rajaynayo wax badan oo ku kacsoomi doona inay jiraan mar rajaynayo ayaan dhawayto waxaan wareysanayay rag asla bay dhaba kiimbi ayaan wareysanayay ayaga cadeynaya waxay leeyihiin dad kale uma baahna nimankan wayna ka qoosteen umadi kale inay soo doorato ama ay kidiyaan wayba ayagaaba ka qoostay saad daraadeed war badan laga mahayo ninkasta staffkiisa oo wuxuu irga ka dhaganaya iyo daraawuladiisa suguud ahna muslimiinta waxaan leeyahay yaa lagu dagmin arrimaha noocaas ah barakallahu fiik jazakallahu khair ugu dambeyntii xilli adag oo abaar ayaa lagu jira isla markaana dadka muslimiinta ah ay haboon tahay inay isu gargaaraan waa maxay farintaada ku aadan arintaas fariintayda arrinka ku aadan walaal waxaan leeyahay markii ugu horeysa muslimiinta suguud ahaaneed inay ilaahay u laabtaan subhanahu wa ta'ala dunuubta ay ka toobad keenan ilaahay loo laabto subhanahu wa ta'ala وَتَنَ إِلَٰهِ أُولَيْهِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَرْكَلُ وَحُولَيْهِ عَلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا مَرْكَسُ غُودِ إِلَٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّ لَوْ لَابْتُ دَمْبَ دَافْنَا أَسَغَ لَوَيْدِسْتُ أَسَغَ أَيَا رُوبْكَ هَيَا إِرْزَاقَ أَسَغَ بِخِيَا marka insha Allahu ta'ala ilahi in loo laabta ayaan dardaarmaya markii ugu horeysa mar labaad waxaan leeyahay dadka muslimiinta inay gacanta isqabtaan inay iscaawiyaan inay isu gurmadaan meel kasto ay joogaanba ninkasta maskiinka walaalkiis ah iyo kan dariskiis ah iyo kan ka fog intaba in uu ka warheeyo waxba ma tarayso in gacantaadi maal iyo xanti ay ku buuxdo walaalkaadina gaajo ay disho wax ku tarimayso marka ha looga faa'iideysto khayrki iyo wanaag ha looga faa'iideysto muslimiinta ha lagu garab istaago ha lagu gurmido xaaladaha noocaan oo kale too abaarta la dareemayo ninkasto maal qabeena muslimna waxa laga raba in dad badan uu gacan qabto xilligan abaarta iyo culayska uu ka saaro insha Allahu ta'ala meelo badan muslimiinta haddii way ka balaabeen oo meelo ay ka socoto gurmidka iyo qeyl dhaanta ayaa jirta kuwaasna waa bogaadinayna insha Allahu ta'ala dadka kalena waxaan ku goobaabinaynaan ku boorinayna insha Allahu ta'ala hawlaha noocaas inay balaabaan walaayada iyo muslimiinta iyo mujaahidiinta suguud tahan dhahay ku hayaan xaaladaasi wayna la socdaan marka hal isu gurmudo hal is garab istaago saas ayaan muslimiinta u dardaarmaya wa jazakallahu khayra barakallahu fi juhdika jazakallahu khayra Sheikh Adan Sunni oo kamid culimada diinta Islaamka ee ku nool magaalada Hargeysa ayaa ka sheekeyay haween baadriyaal ah oo xabsi uu ku xirnaa oo Hargeysa ku yaala ka waday faafinta Kirishtaanka iyo kaniisada waan laga furay jasiirada Nabiga sallallahu alayhi wa sallam gaar ahaan Bahrayn walaalayaal maanta waxaan ugu talagalay inaan ka hadalno ama aynu wax ka ogaano jasiirad baajirta leh jasiiratul Arab maxay ka dhigantay muslimiinta maxay uga dhigantay jasiirada carabeed horta waxa weeyaan meesha Ilaahay wixiga uu ku soo rogay Nabi Maxamed Cali sallallahu alayhi wasallam wana asalka ay diinta li markaas ku leedahay meesha adduunyada caalamka bartan kurwiyatul ardi ay ku leedahay weey waa arda islaam khaas ah oo aan cilina la shariki karin la wadaagi karin labadii masjid xaram baa ku yaala masjidka markaa kabacada iyo masjidu Nabi sallallahu alayhi wasallam oo Ilaahay uga bariyayno in Ilaahay uu ka dhowro dhibaato oo dhan iyo xumaan oo dhan waxay xareysay jasiiradani oo ay haysa jasadka adoomada adoonka ugu dahiran ee aadamka uu nabi aadan dhalay ugu fadilan oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala khaliilkii iyo xabiibkii Allah subxaanahu wa ta'ala ah jasiiradaasi Ilaahay intaynu ognay taariikhda aadamaha kumu sallidin quwadaha sharka oo dhan kii isku daya xabashiga abraha maroodiyaasha ka haysteena Ilaahay deeran ababil buu ku salliday sid waa halaagay waad ogtay cid ka soo isku daydana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa halaagi jiray maxaa jira maanta leh sharba lala maagay lidarik fal waajib ala ahli al jazeera khaasa wa ahli al qibla aama al isti'daad li muwaajahati al a'daa alladheena yuriduna an yuhawiluha jazeera al kana'is wal awsan دبقا لقوله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. ما أنت واجب قدع يوحاكا لما أهل كردجن جزيرة العرب أردن إسلام كا إذن ما وحا مركزي أي كل مسو قبل ذا يكبعد أي وذكرنا إسلام كا إن الدمان ستاقان أوديار قروباني لغهرتك عدوك الله سبحانه وتعالى كوانو جيدنا وكو الدون يجزيرة دي إسلام كا أصل كلها إقار كا وحايد إن يبدلان كنيسة جزيرة دي كنيسة ده جزيرة دي أصنامتا إن يبدلان أي وصانية دي إلهي النبي محمد كقبت بادي الشركة يا أصنامتي تبلغ عليه إلا نولك على أوديار قرون واجب كلية نغطها إلهي نوحا وإن أمريا إن أقول مركز كتاب القرآن كتبقينا وعدوا لهم ما استطعتم من قوة أوديار صدبا ليدي هذا المسلمين تهين عدو قاسي وحا الله وحكر كرتان أود أود ذي قودا لقربا وهي الرمي كما في صحيح المسلم رمي وإن هو بيساند لغطه وبرته الله أوديار صدب ومن رباط الخيل فردها الله قوفله جهادك الله قوفله يتقني كذا ما أنت لاستعماله ترهبون به عدو الله وعدوكم هل كان محل لقوا أرجع حجلينا يا وحل لقوا أرجع حجلينا يا لقوا عبس حجلينا يا نحن الإرهاب مشروعا محمودا إرهاب شرعي سن الله أمره ما نهى مركان هل كان تاعنا كارثة وحل عبس حجلينا أعداء الله أعداء الرسول أعداء المسلمين إسلام والمسلمين وأعداء الإنسانية أجمع وحالله لوحي الله إيا الرسول إيا الضمد إلهي المؤمنين إيا وحا آدمها بمركاسيك أعداء وقوم النقضي اليهود والنصارى ومن نحا نحوه أي أن مركا أغلقوا عبسي قلين إياه انتهوا بيا سأرد له ديار صدو نصر المسلمين في نصرة الدين الرب العالمين مسلمين تقول ميسوغي ينقرقارك مركا الدين تقول قرقاران إسلامك لقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم شرط بشرط وين تلك بتلك مركا الإله يدوك الدين تيزاو قرقارتان ما إله سبحانه وتعالى قوشا يهيلك ينصر يدو سودة شنية إذا صغيا قد إن ملان يحسي اللوري يسقنا شيء ليسان ما أنت محاو قدام بيهي مملكة يرى البحرين يدرف كسعودك كتا على الشمال تسيرا عاصمة ديدو تهي مناما وهي عالم كوصو بندكتاي كنيسة تسمى سيدة العرب كنيسة يكون مقعبين سيدة العرب سيدة دي عربي وانا كنيسة وقوين بيلادين لقبض لسي في التاريخ بجسيرة عربي وكنيسة تسع 3200 نسمة وعيارين سامركي باصدح كن يلا ببغل ونفر نحاول لسيسان حيليهين أن هناك 8000 كاثوليك في البحرين لأجل ذلك نبني لهم كنيسة وحيلي سديت كن أو كاثوليك باتشوغا بحرين تير أو عمال من أظراف العالم والنواحيها ركا كيمي قال هذا النوع والبري إيشيا آسيا أوروبا ميلو البكيم أيها شوغان كنيسة لسينا بي عدر دار كدقان أيام هل يجوز ذلك هل يجوز ذلك أرين بنام مية تيارين تازورت شريعة الإسلام كم يكو بنانت مركزة الله دهفر أي بحال افتتاح يفريد بالله سمي آذيا بيسو أو نشايد إنجيلي أي موسيقى يوحيا بها اللقاء أخرين أيو آذيا بيسو وهذا نشر الشرك في جزيرة العرب بدل التوحيد وكفر اللعن مقابل الشكر هل كي توحيد كجزيرة الإسلام أي كفها في اللهايين حتى وحي كفى في ريان كرسانكا وهلاك مركان ووركي قدن بي أمورها عالمك وحنا سو جيدنا يا محمد علي والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت وهجاج مركان وحد كسر دواتن وركي وجودن بعالم كا وحاسي كرد قصارها كده شيء دونتي وقلب أنتي حبها ذلك مذا جسكر taliska ciidamada badda ee xukuumadda Madagaskar ayaa shaac ka qaaday inay korortay qasaarihii ka dhashay doonay saarnaayeen in ka badan 100 ruux oo ku qalimantay xeebaha dalkaas. Waxay sheegeen in tirada dhimashada ay gaartay 85 ruux kadib markii la helay meydad ka 22 qof, iyadoona maalintii shalay la sheegay in tirada dhimashada ay ahayd 64 qof. Doontan ayaa waxaa saarna badeecooyin iyadoona dadka la socday tiradooda lagu sheegay 138 ruux, kuwaasoo 85 kamida la helay meydadkooda. Madaxweynaha dalka Madagaskar ayaa dhacdadan ku tilmaamay mid xanuun badan, waxa uuna tacsi u diray ehelada dadkii ku geeriyooday dhacdadan. Sargaal ka tirsan xukuumadda Madagaskar ayaa dhankiisa sheegay in tirada intaa laegay ku dhinteen doonta qalibantay oo ahayd mid yar ayna saarnaayeen 138 ruux, wuxuuna intaa ku daray in 50 ka mid ah dadkaas la soo badbaadiyey. Weli waxaa la baadigoobayaa qaar ka mid ah dadkii saarnaa doonta oo nolol iyo geeri aan la ogeyn halka ay ku dambeeyeen. Taliska ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen shixnad hub ah oo ka timid waddanka Iiraan, taasoo loo waday maleeshiyaadka Xuuthiyiinta. Maanta oo Qamiisa ayuu taliska ciidamada badda ee xukuumadda Washington shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigeen shixnada hubah oo laga keenay dalka Iiraan, loona waday maleeshiyaadka Xuuthiyiinta, kuwaasoo lagu qabtay biyaha Khaliijka Carabta. Bayaan ka soo baxay taliska oo ay baahiyeen warbaahinta Mareykanka ayaa lagu sheegay in shixnadan ay ka koobnayd ilaa 1400 oo qoriga AK-47 ah iyo in ka badan 226,000 oo rasaas ah. Howlgalkan ay fuliyeen ciidamada badda ee Mareykanka ayaa waxa uu dhacay 20-ka bishan, waxaana uu talisku baahiyay sawirro uu ka soo qaaday markabka iyo shixnadaha saarnaa. Had iyo jeer xukuumadda Washington iyo maamulka Aala Sacuud ayaa dowladda shiicada ah ee Iiraan ku eedeeya inay shixnadaha baa u dhoofiso maleeshiyaadka Xuuthiyiinta, hase yeeshee xukuumadda Tehran ayaa gaashaanka ku dhufatay eedeymahaas iyadoona sheegtay in taageeradooda ay tahay mid siyaasadeed oo keliya. Shaqaalaha markabkan ee gacanta ku dhigtay dowladda Mareykanka oo ka koobnaa 5 ruux ayaa waxay dhammaantood ka soo jeedaan dalka Yemen, waxaana lagu celin doonaa gudaha dalkooda. Iyadoona ciidamada badda ee Mareykanka ay sheegeen in markabkan uu halis ku ahaa maraakiibta ganacsiga ee isticmaala xeebaha Khaliijka. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ay ku eegihiin. gudahanna barnaamijka dhuux caawa naga intaa dhammaanteenaba sidaas iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.